بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فنبدأ اليوم بكتاب اللقطة أو اللقطة، وأتمنى أن نأخذ الفصل الأول فيه حتى نكمل الباب في الفصل الثاني في الدرس القادم إن شاء الله. نسمع للشيخ ثم نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب اللقطة، وهي ثلاثة أقسام. أحدها ما لا تتبعه همة أوساط الناس كسوط ورغيف ونحوهما، فهذا يملك بالالتقاط ولا يلزم تعريفه، لحديث جابر رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل يلتقطه الرجل ينتفع به، رواه أبو داود. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها، أخرجاه. وفيه إباحة المحقرات في الحال، قاله في المنتقى. وقال في الشرح: ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في إباحة أخذ اليسير والانتفاع به، انتهى. وعن سلمى بنت كعب رضي الله عنها قالت: وجدت خاتما من ذهب في طريق مكة، فسألت عائشة رضي الله عنها فقالت: تمتعي به. ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحبل في حديث جابر، وقد تكون قيمته دراهم، وليس عن أحمد تحديد اليسير. وقال: ما كان مثل التمرة والكسرة والخرقة وما لا خطر له فلا بأس. بسم الله الرحمن الرحيم. الباب هو باب ضبط بتعريفين: اللقطة واللقطة، الفتح والسكون. وقيل اللقطة بفتح القاف اسم للملتقط، لأنه على وزن فعلة، وما كان على وزن فعلة فهو للفاعل، مثل همزة: ويل لكل همزة لمزة. وجاء بلغتين: بسكون القاف وهو المال الملقوط، نعم. وقال الأصمعي وغيره: هي بفتح القاف أيضا اسم للمال، لقطة أو لقطة. هذا التعريف اللغوي. أما التعريف الشرعي، لكن قبل نأخذ نقف مع الأحاديث، حديث جابر رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت والحبل ضعيف، هذا الحديث ضعيف، رواه أبو داود. أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم مر بثمرة في الطريق فهذا متفق عليه كما هو لديكم. أما أثر عائشة: وجدت خاتما، عن سلمى بنت كعب قالت: وجدت خاتما من ذهب في طريق مكة، فسألت عائشة فقالت: تمتعي به. قال شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله: لم أقف عليه، لكن وجدت من عزاه إلى أنه أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف في الجزء السادس 461، ولم يكن لدي وقت لتخريج الأثر. 600 في المصنف لابن شيبة، الجزء السادس 461. هذا ما يتعلق بالآثار. نعود مرة أخرى إلى التعريف. بعد التعريف اللغوي، التعريف الشرعي عرفها، أو الاصطلاحي عرفها العلماء من أجمع التعريفات التي وقفت عليها، قالوا: هي مال، لاحظوا، أو مختص ضل عنه، أو عفوا، هي مال أو مختص ضل عن ربه، ضل عن ربه، وتتبعه همة أوساط الناس، وتتبعه همة أوساط الناس. هذا هو التعريف. نأخذ التعريف شيئا فشيئا. هي مال، المال هو ما يتمول وهو ما يتملك، ليس بالضرورة أن يكون المال هو النقد، وكل ما يتملك يعتبر مالا، البيت مال، المزرعة مال، الدواب مال، الدراهم مال، فهو ما يتملك. أو مختص، المختص ما يختص به صاحبه لكنه لا يملك، لا يملكه. قال العلماء مثال مثل الكلب، كلب الصيد، هذا القول الراجح، فهو لا يباع لكنه يختص به صاحبه دون غيره، فيصبح له هذا الكلب للانتفاع به، لأن لو قلنا إنه يملكه لقلنا إنه يجوز بيعه وشراؤه، حتى نفرق بين المختص. كمن أيضا أعطي سابق، قلنا أن لو أن ولي الأمر أعطى إنسانا شيئا معينا، لا أقصد هذا في باب اللقطة لأن هذا لا يضيع، أرض معينة لاستثمارها، هذا يصير مختص له، مثل بسطة في السوق، هذا مختص لكن لا يملكه، متى ما انتهى نفعه انتهى، فهذا يسمى مختص. أنا أردت فقط أضبط التعريف، لأنه قد يأتينا بكتب في أبواب أخرى ما معنى المختص. فالمختص غير الملك، لأن الملك هو ملك، ومن باب أولى أنه مختص لأنه ملكه، أما المختص معنى أنه قد لا يملكه، مثل ما ذكرت من الأمثلة. فذكروا مما يمكن أن يكون لقطة أو لقطة، هو كلب الصيد لو ظل عن صاحبه، طبعا هو قال ظل عن ربه، وقد يكون ظل عنه ربه، لكن قالوا أجمع ظل عن ربه، يعني هو أنه ضاع عنه وغفل عنه، مثل بعير أو شاة أو مال، حتى المال يقولون ظل عن ربه يعني فقده. هنا قد يسأل سأل كلمة رب هنا هل يمكن تستخدم في غير حق الله جل وعلا؟ نقول نعم، وقد وردت في ذلك النصوص الصريحة كما تعلمون، أن تلد الأمة ربها أو ربتها، وأيضا كما تعلمون حتى يجدها، في الحديث عندنا هنا حتى يجدها ربها أي صاحبها، فإنه تعتبر باسم المالك، الرب هو المالك. نعم، ولذلك قال عبد المطلب لما جاء أبرهة وأخذ الإبل، جاء يستنقذ الإبل، قال كنت أسمع عنك من العقل والحكمة، يقول له أبرهة الآن أنا جاي للبيت لأخذ البيت، تطلب الإبل تترك البيت؟ قال أنا رب الإبل، يقول عبد المطلب، أما البيت فله رب يحميه. انظروا وهو مشرك كيف كانت قوة يقينه بالله جل وعلا، وفعلا قال أنا رب الإبل، أنا صاحب الإبل، فهو مستخدمه أجازه الشر، أما البيت فله رب يحميه، يعني لا طاقة لي بحماية، فحماه الله جل وعلا. حتى إن من يقين قريش ذكر العلماء والمؤرخون وهم كفار أنهم صعدوا على رؤوس الجبال، لماذا صعد المطلع على الحرم؟ لماذا؟ هروبا من أبرهة؟ لا، لو كان هروبا من أبرهة ما طلعوا فوق رؤوس الجبال، كان هربوا من مكة، ينظروا على يقين ماذا سيحل بهؤلاء من عقاب. تعظيمهم للبيت الحقيقة هو شيء عجيب، فتجد بعض المسلمين تتمنى عنده هذا التعظيم لبيت الله جل وعلا وللحرم. هناك ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هناك وذكر العلماء أن الإلحاد هنا كل معصية ترتكب في الحرم، هذا من أقوال العلماء أن كل معصية ترتكب في الحرم فهي إلحاد، لأنه خلاف أمر الله جل وعلا، على كلام طويل للعلماء حتى لا يفهم فيه. لكن لا شك أنه تعظيم البيت الآن عند بعض الناس ضعفت، تجد ما يجري في الأسواق هناك، ما يجري من الناس، فهم لأن ضعف تعظيمهم لبيت الله جل وعلا. بينما المشركون كان الواحد يرى قاتل أبيه، والثأر عندهم كان قضية بدهية مع أنه معروف أنه ليست بالشرع باطلة، ومع ذلك لا يقتل قاتل أبيه لأنه خلاص دخل الحرم آمن. واليوم قد يدخل الناس الحرم لا يأمنون في داخل الحرم حقيقة، من المسلمين لا يأمنون داخل الحرم. فانظروا الفرق بين التعظيمين في هذا الجانب. فكلمة رب إذا حتى ما نطيل، لما نقول رب المال رب البيت، فهي تدخل فيها من حيث المعنى اللغوي ومستخدمة شرعا وواقعا في هذا الأمر. إذن هي مال أو مختص ظل عن ربه وتتبعه همة أوساط الناس. من هم أوساط الناس؟ كثر كلام الناس في أو العلماء والفقهاء في التعريف، لكن أقرب التعريف قال هو أوسطهم، قالوا ليس أعلاهم، لاحظوا، مالا وخلقا، ولا أدناهم مالا وخلقا. هذا من أفضل التعريفات اللي وقفت عليها لشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، كيف مالا وخلقا؟ لما نقول مالا يعني ليس غنيا غنى، الأغنياء ما يبالي حتى يمكن بألف ريال بعشرة آلاف ريال، الغنى على حسب غناه. الفقير يهتم بالريال، إذن ليس الفقير ولا الغني. طيب خلقا ذكر الشيخ أمثلة جميلة، قال مثلا الفرق الكريم والبخيل، هذا خلق وليس قضية مال. قد يكون فقير من ناحية المال لكنه عنده خلق وكرم، كرمه ما يلتفت الأشياء هذه. وقد يكون إنسان ثري جدا، ثري لكنه بخيل وشحيح. أنا أذكر ذكر لي بعض الناس يقول عندنا في السطح مليان حديد، لا يشكون الله والدنا ثري لكن يجمع حديد من الشارع ويحطها فوق السطح، والله لا أحد مستفيد منها ولا بايعها ولا شيء، أي شيء يلقاه مرمي، حتى كثرة سيكل حتى كبر يجيب ويرمي. هذا الحقيقة هو ثري ما عنده مشكلة مالية، إذا ما نقلنها بالمال لاحظا. فضبط الشيخ خلقا لما يكون إنسان شحيح حتى على نفسه وعلى أهله يصبح يتتبع الأشياء. حتى ذكر الشيخ هناك من يتتبع مقلنات الأظافر، الأظافر نعم إذا وجدها أخذها، هذا لا يعتبر من أوساطهم من ناحية الخلق. فإذا نقول هذا، لكن نقول مرة أخرى من ناحية تحديد المال أحيانا وغير يختلف اختلاف البلدان، في بلد أثرياء بالجملة وفي بلد فقراء، فأيضا العرف مراعى في ذلك باختلاف البلدان والأحوال والناس. فهذا على كل حال هو غالبا عرف يعرف في كل بلد، لما قال من أوساط الناس أو من أوسط الناس لا تدفع همته. لو جئنا نقول في المملكة في البلاد عموم الخليج مثلا عندنا، ما هو المبلغ الذي تدفع همة أوساط الناس وليس أغناهم؟ 10 ريالات لا تدفع همة أوساط الناس، لكن مجموعة من العلماء وجدتهم قدروها، وإن لم يصرح الشيخ محمد لكن غيره صرح بهذا، أن إلى 50 ريال مثلا، أقل من 50 ريال قد ما يهتمون كثيرا فيها، 20 ريال 30 ريال على خلاف يسير يعني. فالشاهد العرف هو يحدد هذا المعنى والله أعلم. هذا لما نقول همة أوساط الناس، نعم الأغنياء ما ليسوا مقياسا في هذا الباب، والفقراء ليسوا مقياسا، الكرماء والأصحاب الخلق ليسوا مقياسا تماما، والفقراء أيضا أو عفوا البخلاء ليسوا مقياسا. فالعرف يحدد باختلاف البلدان والأحوال والله أعلم. هذا مما يتعلق بهذه التعريفات. الأثر كما قلت لكم، الأثر عن سلمى بن كعب مما يدل على أن فعلا فيه ضعف، وإن كان أخرج ابن أبي شيبة أن قال خاتما من ذهب. الحقيقة خاتم من ذهب قد يصل الأغلب أنه أغلى، قد يصل بالآلاف الآن، الخاتم يصل للألف 2000 3 4، وقد دعك من الزيادات. لكن مهما كان مهما قدرنا ما دام خاتم من ذهب فهو تتبع همة أوساط الناس، ولا يقال هذا ربما في زمنهم أنهم كانوا لا تتبعهم همة أوساط الناس، لا من زمن يمكن أشد من زمننا وأغلى. فلعل الأثر كما يعني قد يكون فيه نظر والله أعلم، أو له حالة معينة والله أعلم. هذا ما يتعلق بهذه. نأتي لمسألة أخرى، طبعا ما هو الدليل أو الحكم الشرعي بالنسبة للدليل على أخذ اللقطة؟ هو حديث الذي معنا وتكرر معنا، حديث زيد بن خالد الجهني، وهو حديث متفق عليه. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق، فقال طبعا لما قال ورق هي الفضة، نعم لقطة الذهب والورق هي الفضة، قال اعرف الكاءها وعفافها ثم عرفها سنة. فهذا دليل، هذا الحديث متفق عليه دليل على مشروعية وحكم اللقطة. وقال ابن هبيرة واتفقوا على جواز الالتقاط بالجملة، يعني اتفق العلماء واتفقوا على جواز الالتقاط بالجملة، وسأتي تفصيل إن شاء الله بعد ذلك. أنواع اللقطة واللقطة أنا أتعمد التعديد حتى نعرف أن كلها جائزة، بعضهم أوصلها 4 أنواع وربما أقول لنا 5 أنواع. النوع الأول هو ما لا تدفعه همة أوساط الناس، كالصوت والنقد اليسير كما قلنا، الأشياء اليسيرة، هذا النوع الأول، وهذا يؤخذ بدون تعريف، هذا يملك بدون تعريف. قد تقولون أحيانا طيب هل يمكن الإنسان وهو من الكرماء يأخذ مثل هذا الشيء؟ قد يأخذه لأنه قد يكون محتاج إليه، يعني الشيء أخي الكريم الذي يكون لا قيمة له عندك لكن يأتي ظرف يكون من أحسن الشيء. تصور أنك أنت الآن محتاج إلى قلامة أظافر أو إلى كبريت، محتاج لها، هي ما تسوى ريالي حقيقة ولا تأخذها في الوضع العام، لكن محتاج، لو تعرض عليك ربما الملك مضطر الآن تقلم أظافرك مثلا، فهنا قد تأخذها، هنا قل خذها وملكها. فهذه قد تأخذها، لا يعني أن الإخوان لما يرون بعض هذه الأشياء يقول معناه أنه لا أستطيع أن أخذها لأن لا قيمة لها. لا يأخذها. بل الإنسان أحيانا والله تكون الريال له قيمة عنده. يخرج أحيانا من بيته يريد يأخذ 5 ريال ولما يمشي مسافة يكتشف ما معه شيء. نعم الريال أصبح عنده قيمة. رجوع البيت يكلف مبالغ فقد ربما يجد ريال ولا شيء يأخذ، ما في إشكال حتى يحل مشكلة فيه. عاد كيف إذا رجع يتصدق عنه، بعض العلماء يقول وغيره، هذه مسألة أخرى. لكن خلاص له حقا يملكه بدون مراجعة. إذا هذا النوع الأول. النوع الثاني هي الضوال، تسمى الضوال التي تمنع من صغار السباع، يعني تمنع نفسها من صغار السباع والضباء والطيور، فهذه لا يجوز التقاطها. فالتي تمنع نفسها كالإبل مثلا والخيل قالوا وبعض البقر، هذه ما تؤخذ كما سيأتي في الحديث. النوع الثالث ما عدا ذلك من الأموال، عفوا قبلها لقطة الحرم، وهذه يحرم التقاطها، وإن كان سيأتي خلاف العلماء في ذلك، لكن نحن تكلمنا عن تفصيل العام. يحرم التقاطها إلا لمن يريد تعريفها أبدا، لقطة الحرم إلا لمنشد، يحرم التقاطها إلا لمن يريد أن يعرفها، وسأتي أفصل بعد قليل إن شاء الله في هذه المسألة. رابعا ما عدا ذلك من الأموال والحيوان والمتاع فهذا يحل التقاطه نعم ويعرفها سنة، تعرف سنة كما سيأتي مزيد من التفصيل. الخامسة التي بعض العلماء لم يذكرها ورأيت إلحاقها بالأقسام الأربعة التي ذكرها العلماء هي نقطة الحاج. نقطة الحاج قد يقول قال طيب أليس تتبع نقطة الحرم؟ لا ما تتبع نقطة الحرم، قد تكون في عرفة. عرفة ليس من الحرم، نحن مقولنا الحج، أسأل الله جل وعلا يبغي إياكم الحج ويسره لنا وإياكم ما تقبل منا. فقد تكون قريبة من مكة فلا تكون أيضا نعم داخلة في الحرم فلا تشمل. وقد ورد حديث صحيح كما تعلمون في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج ولم يقيد فيها. فبعض العلماء ألحقها بلقطة الحرم بالتحريم الكامل، وبعضهم قال لا هي مستقلة، لأن كما قلت لكم قد لا تكون في الحرم والله أعلم. ما حكم الالتقاط؟ مع اتفاق العلماء على كما قال ابن هبيرة على الجواز بالجملة، ولا يعرف مخالف التقاطها يعني بالجملة، نتكلم غير التفاصيل، إلا أنهم اختلفوا ما هو الأفضل والأولى. بل أضيف من لدي أنه قد تصل أحيانا إلى الوجوب والتحريم. احنا قلنا اتفقوا بالجملة لا، وهذا صحيح، فلكن اختلفوا بالأفضل من عدمه، وهذا اللي سيأتي. بل أقول قد تصل أحيانا في حالات إلى الوجوب أن تأخذها، وحالات إلى التحريم. نأخذها واحدة واحدة. ذهب الحنفية والشافعية إلى أن، طبعا هذا في الأفضل في باب الأفضلية، ذهب الحنفية والشافعية إلى أنه إذا خاف عليها الضيعة لو تركها فأخذها لصاحبها، فأخذها لصاحبها أفضل من تركها، لما فيه من حفظ مال المسلم. لو وجدت مبلغ الآن خرجت وجدت 500 ريال 1000 ريال، بل قد تكون أكثر من ذلك، تقول لا أتركها، وأنت تستطيع ربما تأخذها تنفع نفسها، قد يأتيها لص أو غير ذلك أو من تضعف نفسه. فهم هنا يقولون الأفضل نعم، فإذا خاف يعني على يعني الأصل الإباحة، لكن إن خاف فأفضل، هذا قالوا أفضل ولم يقولوا بالوجود. ذهب مالك إلى كراهية الالتقاط. ولاحظوا الإمام مالك ورد عنه في كثير من الأحكام كلمة الكراهية، كما ورد عنه في الاعتكاف على حسب الخلاف هل صح عنه أو لا، بل وربما في الصيام الست. الإمام مالك يتجنب الذي فيه شدة على الناس وأن يشقوا على أنفسه، فهو يرى أن الإنسان فعلا إذا أخذها فيتحمل أشياء وقد لا يستطيع أن يقوم بواجبها، فيميل إلى الكراهية من هذا الجانب لا التحريم، من باب التوسعة على الناس رحمه الله. ذهب الإمام مالك إلى كراهية الالتقاط، وروي عن ابن عمر وابن عباس القول بالكراهية. وقال الإمام أحمد الأفضل ترك الالتقاط، لم يقل الكراهية، قال الأفضل ترك الالتقاط، لأن في أخذها تعريضا لنفسه لأكل الحرام وتضييعا للواجب من تعريفها، فكان تركه أولى وأسلم. وقال ابن هبيرة اعتدل بينهم، الذي أرى أنه إذا أخذها ناويا بأخذها حفظها لصاحبها، ناويا حفظها لصاحبها واثقا من نفسه بتحمل الأمانة في ذلك، فإن الأفضل أن يأخذها، وإن كان يخاف منها الفتنة أو لا يستطيع القيام بواجبها فليتركها. وهذا قول جيد وفيه جمع بين الأقوال الواردة في اللغة. هذا قول العلماء. ولا أريد أعقب إلا بنقطتين. الذي يظهر لي بعد تتبع النصوص أنه لو وجد مالا وهو لقطة وقد يعرف صاحبه يستطيع أن يعرف صاحبه وهو مال ثمين ولا يكلفه شيئا فقد يصل إلى الوجوب لأن تركه فيه إضاعة لمال الأخير المسلم وتعريضه للهلاك وقد استلف، فأرى أنه قد يصل إلى الوجوب. لو تجد الآن مبلغ أو تجد إنسان قدامك أمامك شوف صاحب سيارة مثلا، وربما تكون عرفت سيارته وأنت لا تعرف، ربما تكون أخذت رقمه فجأة سقط منها مبلغ من المال أو شيء ثمين، حقيقة أرى أنك تأخذه حتى تحفظ مال أخيك لأنه سيضيع عليه مبلغ وقد تكون مبالغ كبيرة جدا. فلو إن كان من سبقني من قال بالوجوب فأقول له وجه، ولا أحب أن أتعدى على أقوال العلماء أو أحمل ذمم الناس شيئا لم يقل به من قبلي، لكن هذا أدلة العموم الأدلة كيف أتركه وأنا أستطيع أن أوصله لصاحبه، وخاصة كما قلت لكم أموال يعني تصل لأصحابها. يذكر لي أحد الإخوان أنه اشترى دالوب ملابس في الحراج ووجد فيه 10,000 ريال في الدرج. نعم طبعا صاحبه ما يعرف، يقول ما استطيع أرجعه، أخشى أرجعه لمن شرط منهم يأخذونه. فهذا إذا استطاع لوجد قرينة أو غير ذلك، وإن كان هذا يختلف عن نقطة قد يدخل بها وقد لا يدخل، فإذا استطعت أن تحفظ مال أخيك فافعل، لأن المال يا أخوان له حرمة ومعصوم مال المسلم. التحريم هذا أظهر وذكره بعض العلماء ليس من عندي، أنه إذا خاف على نفسه غالبا أنه لا يقوم بحقها فقد عرض نفسه للإثم فلا يأخذها، ليس فقط كراهية، إذا غلب على ظنه مما يعرف نفسه أنه لا يتحمل قد يأخذها ويقول يكون تراد نفسه عندنا اللغة يكون مبلغ فيكون أكل أموال الناس بدون حق، هذا بل قد يحرم عليه أن يأخذها وليتركها. هذا ما يتعلق في هذا التعريف. ما الواجب من لمن أخذ القطعة؟ وإن كان أنا أحب اليوم أشرح الباب ثم يقرأ الشيخ باختصار، أن يعرفها سمح بحديث زيد بن خالد. والتعريف يختلف من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان. يعني أذكر مثال، عندنا في القرية كان في جامع واحد، وبدون مبالغة لو قلت لكم أن القرية كانت مسافتها أكثر طولا من 4 كيلو وعرضها كيلو ويل مثلا 3، كان جامع واحد ولا يتخلف أحد عن الصلاة. أنا أذكر وإلى الآن أنه كان فقط شخص واحد أو شخصين تفوتهم الصلاة أحيانا الجمعة، يعني يقصد يكملون شباب وما كانوا معروفين بالاستقامة فكان يقضون، هم اللي معروفين فقط في القرية اللي يقضون صلاة الجمعة. أما الناس بعضهم يأتون من بعد من الصباح، بل أعرف أن بعض الشباب يقول أنني أذكر وأنا شاب في تلك القرية يقرأ 15 جزء قبل دخول الإمام. فالناس كانوا فإذا المجتمعين هنا تعرف بعد صلاة الجمعة، الناس يخرجون فتعرف فيها مكان. اليوم ما تستطيع الحقيقة، حتى المساجد أصل المساجد لا يجوز بالمناسبة، وهذا معروف أنه من سأل عن دابته قال لا ردها الله عليه. نعم فإن المساجد لم تبنى بهذا، ووجدت كلام ما دمنا عند هذه النقطة لشيخنا الشيخ محمد جميل جدا، قال هل نقول إذا واحد سأل عن ضالته أو عن مال المسجد نقول له لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبنى بهذا؟ قال هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم زجر لهذا الرجل وهو تشريع، لكن بالنسبة لنا ننظر إن كان في هذا له زجر له سلاما، إن كان قد يرتب مفسده ويصبح في نفسه شيء نكتفي بالجزء الأخير ونقول إن المساجد لم تبنى لهذا، لا نقول لا ردها الله عليك، لا هذا نحن بس نسأل الله أن يردها عليك، لكن هذا زجر من النبي صلى الله عليه وسلم وتشريع، فيختلف وللإمام يجوز ما لا يجوز لغيره. فبعض الناس قد ترتب مفسدة أكثر مما ضاع لو نقول له لا ردها الله عليك، وما تدري ماذا يحدث بعد ذلك. فلكن تقول له يا أخي الكريم المساجد لم تبنى بهذا بيان العلة وهو الحكم. فلكن أقول خارج المساجد كانوا يعرفون، اليوم وسائل الإعلام تقوم بهذا أن يعلن الإنسان في صحف في جرائد، لكن ليس مثل بعض الإعلانات عن بعض القضية يبحث عن صحيفة مثلا هو في الرياض يبحث عن صحيفة في منطقة أخرى ما تقرأ حتى يقول أعلنت، لأن يتمنى تمر السنة يأخذ المبلغ. لا، إذا كنت الرياض سألم في الصحف اللي قرأها أهل الرياض، إذا كنت الشرقية الأغلب ما يقرأ أهل الشرقية، في الغربية الصحف الغربية، في الجنوب هكذا. الحقيقة وسائل الإعلام لا يدم الصحف، قد يقول قائل قد يعلن في قناة المجد، قد يعلن في قناة أخرى وهكذا. إذا اليوم وسائل الإعلام تقوم فيما في التعريف، ذكر العلماء من التعريف أن يجب أسبوع يوميا ثم بعد ذلك أسبوعيا. أنا أقول هذا الصلاح لا يلزم أن يكون يوميا، يبدأ يعلن بين فترة وأخرى بعمومها لا بخصوصها، لأنه ما يبقى يقول من ضاع له مثلا مبلغ من المال 10,000 ريال على 500 ريال كم الحمد سيأتيكم واحد يقول لي الناس لا إنما يقول من ضاع له مال حتى يعرف من ضاع له بهيمة حتى يصفها وإلا قد تأخذ. إذن هذا ما يتعلق بالتعريف. طيب نتعدى نقرأ قليلا ثم نعلق بعض أحلام. لكن إن وجد ربه دفعه إن كان باقيا لربه لأنه عين ماله كما في الإقناع. هذا بس في تكمل لا في بعض النسخ وهي صحيحة. لكن إن وجد ربه دفعه له نضيف بعض النسخ دفعه له أو دفعه إليه أدق لأن لما يقول دفعه بعض الناس يقول دفعه كيف دفعه صحيح الضمير يعود عليه نعم لكن نقول دفعه إليه تتعدى في حرف الجر نعم. وإلا لم يلزمه شيء أي لم يضمنه لأنه ملكه بأخذه والذي رخص النبي صلى الله عليه وسلم في التقاطه لم يذكر فيه ضمانا ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. هذا لكن في هذا موضوع أيها الأخوة لا يفهم الإنسان أنه إذا عرفها صنع. نحن حقنا أقسام قسم لا يجوز أخذه قسم تملك من اللي أخذته وقسم اللي هو الباب اللي تتبعه همة أوساط الناس هذا الذي يعرفه سنة بعد سنة يملكه. بعض العلماء قال ملكا قهريا كالإرث وكثير من الفقهاء قالوا هذا الكلام. لكن الشيء الذي قد يغيب عن البال أنه قال حتى لو ملكها وانتفع بها فالصحيح كما في مسلم وغيره أنه متى جاء صاحبها يوما من الدهر فإن عليه أن يدفعها له لأن هذا الحقيقة وردت فيها الأحاديث في هذا الجانب. فلذلك ليست ملكا يعني حتى لو بعد سنة واستنفقتها إذا جاء صاحبه تدفعها لو إن استطعت أو تكون دين عليك في هذا أجل. ولذلك بعض العلماء هذا مجال يقول ما يقول فيها الإنسان فإن جاء طالبها يوما من الدهر قال فاستنفقها كذا الحديث في مسلم فاستنفقها ولتكن وديعة عندك سواء عاد بقيت بعينها أو استفدت منها سيارة أو مال نفقته. فإن جاء طالبها ما بعد عام قال يوما من الدهر هنا فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه هذا في مسلم. فمعناه أن تبقى لو بعد 10 سنوات يأتي صاحبها يقول يا أخي أنا ضاع لي مبلغ كذا وكذا وعرفت أن الذي أكلت تخبره بالحقيقة ولا تقول لا أنا مرة سنة ما علي شيء لكن كيف تؤدى عاد هذا ينظر لحالك وظروفك والله أعلم. نعم. ومن ترك دابته ترك إياس بمهلكة أو فلات لانقطاعها أو لعجزه عن علفها ملكها آخذها لحديث الشعبي مرفوعا من وجد دابة قد عجز عنها أهلها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له. قال عبد الله بن محمد قال عبد الله بن محمد ابن حميد بن عبد الرحمن. لا وقفت يا شيخ بس حتى لأن هذه مهمة. أولا في بعض الأصول قال عبيد الله بدل عبد الله وابن محمد ليست في أبي داود الدارقطني كلمة أبي محمد هذه عندهم قال عبيد الله ابن حميد ابن عبد الرحمن. نعم. قال عبيد الله ابن محمد ابن حميد بن عبد الرحمن فقلت يعني للشعبي من حدثك بهذا قال غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود والدارقطني. ولأن فيه إنقاذا للحيوان من الهلاك مع ترك صاحبها لها رغبة عنها. نعم هذا كما قلنا الحديث حسن الحديث حسن ولذلك يعمل به وعندنا لكن كما قلت لكن حتى إن جاء صاحبها ليش لأن قد تأتي تجد دابة صاحبها ذهب يأتي ليرجع إليها وأنت ما تعلم اللي يرجع إليها تحسب أنها في مهلكة. فلذلك نأخذ بهذا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لكن إن جاء صاحبها أقول عفوا ليس لحديث هذا الحكم لكن إن جاء صاحبها رد إليه لحديث مسلم فاستبقها فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها نعم يوم من الدهر فأدها إليه أو نعم هذا المعنى. فالمعنى واضح. تفضل يا شيخ. وكذا ما يلقى في البحر خوفا من الغرق فيملكه آخذه لإلقاء صاحبه له اختيارا فيما يسلف بتركه فيه أشبه ما لو ألقاه رغبة عنه. إيه هذا يقول يفرقون بين ما يتلف في البحر وشيء ما يتلف. قد يكون صاحب قصد الحفظ في البحر أحيانا قد يكون خاف من أحد يسرق ماله من ظالم ووضع ماله في كيس ووضع في سقاله ووضعه ويكون بجانب البحر ناس تسكن على البحر هذا قد يكون يعرفه لأنه لا يتحرك مع الماء لكن أو في ماسك في مكان معين ليس كل ما في البحر يعتبر أيضا لقبة والله أعلم. نعم. الثاني الضوال اسم للحيوان خاصة ويقال لها الهوامي والهوافي والهوامل هذه نعم هذه معاني مستخدمة عندنا وقد هفت، يقول هف فلان، نعم فلان همل، نعم فاربع بنفسك أن ترعى مع الهمل، قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربع بنفسك أن ترعى مع الهمل. هذه مستخدمة حتى عند الناس العامة في هذا المعنى. نعم. التي تمتنع من صغار السباع كالإبل والبقر والخيل والبغال والحمير، أي الأهلية. قال في الشرح: والكافي والأولى إلحاقها بالشاه، لأنه علل أخذ الشاة بخشية الذئب، والحمر مثلها في ذلك، وعلل المنع من الإبل بقوتها على ورود الماء وصبرها، والحمر بخلافها. انتهى بمعناه. هذا النوع الثاني ذكرنا، لكن بعض ما ذكر فيه نظر، قال مثل الحمير، طبعا مقصود الأهلية، لأن حمر الوحش ما يملك أحد أصلا، مملوكة لمن أخذها، تصاد حمر الوحش كما تعلمون في الحديث، صعب جثامة وغيرها، لكن مقصود الأهلية. والحمير يكون لها في وقت قيام غالية جدا وعند المزارعين، وتختلف من بلد إلى بلد يعني، فكونها ما تستخدم في أماكن لا يعني أن ليس لها قيمة، فتبقى قيمتها على حسب وجودها. لكن قالوا إن الحمير استحيل أنها تلحق بالغنم وغيرها لأنها ضعيفة، بل ذكروا عن الحمير واستدلوا بحماقتها أنها إذا رأت السبع تقف، بل إن بعضها يقدم عليه، قالوا هذا من حمقها، طبعا هي أجماوات، وهذا صحيح، كمن يقدم على مهلكة، فاعتبروا أنها بالعكس مشهور عنها أن إذا رأت وقفت ما تحركت، وخاصة الأهلية، وربما قالوا تقدم عليك أنها تقدم نفسها له، فإذا لا تعتبر مما يمنع، لا تكون هذا النوع الصحيح. نعم. والضباء التي تمتنع بسرعة عدوها فيحرم التقاط، يعني كل هذه الأشياء، فيحرم يقصد كل هذا النوع، الضوان، الضوال، وذكر أمثلة ليست على سبيل الحصر، قال فيحرم. نعم. فيحرم التقاطها، لأن جريرا رضي الله عنه أمر بالبقرة فطردت حتى توارت، ثم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤوي الضالة إلا ضال. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وعن زيد بن خالد رضي الله عنه، لأن الفصل طويل، بس أخرج الحديث لأن الفصل طويل، الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، لكن معناه صحيح، لأن كما عند زيد بن خالد الجهني في مسلم: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. احنا عندما نقول الحديث يا أخوان ضعيف، لا نقصد أن معناه ضعيف، نقصد أن تخريج هذا الحديث بهذا الإسناد أو بهذا السند أو عن طريق هذا الراوي ضعيف، لكن معناه هنا في مسلم هو حديث زيد بن خالد الجهني، وهو الذي روى أكثر من حديث في موضوع اللقطة، فحديث في مسلم عن زيد بن خالد قال: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها، ما لم يعرفها. نعم. وعن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق، فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإذا جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه. وسأله عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاه فقال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. متفق عليه. الحديث متفق عليه. وكاءها، الوكاء هو الخيط الذي تربط به مثلا ثمن القربة أو نربط به الكيس، هذا هو الوكاء. أما العفاص قالوا هو الوعاء الذي تكون فيه النفقة من جلد أو خرقة، نعم، فهو أخذ من هذا الوعاء فيعرف حتى يربط، مع طول الزمن أحيانا قد ينسى الإنسان فيأخذها. وليقال ابن المنذر: تملك بالتعريف كالأثمان إجماعا هذه الأشياء. وابن القيم أيضا ذكر كلاما جميلا في جواز التقاط الغنم، وإذا لم يأت صاحبها فهو ملك الملتقط، فيخير بين أكلها وبين قيمتها وبين بيعها وحفظ ثمنها وبين حفظها والإنفاق عليها، جعلوا ثلاث خيارات، قالوا: إما أن يأكلها وإن جاء صاحبها دفع قيمتها، وإما أن يبيعها حتى ما تذهب على صاحبها وهذا أسلم له ويحفظ القيمة، وإما أن يحفظها وينفق عليها. وقال العلماء: إذا أنفق عليها، وبعض العلماء إذا أنفق عليها ينفق من ماله، ولكن الصحيح أن ينفق عليها نقول من مال صاحبها إذا جاء صاحبها. نعم. هذا من وإن تركها فهو أسلم له. نعم. هذه الحالات اللي نقول أسلم لك أن تتركها، لأن بعض الناس الآن يفهمون أنهم إذا وجدوا شاة في وسط البر ما حول أحد ما شاء الله يدسون ويذبحون يشوون وما عليهم شيء، لا، هذا في نظر، هذا لا، يجب تضبطها، قد ما تدري بعد ما تنتهي من الأكل لا تصاحبها. نعم. وقد تكون بعد ما تذهب لخلف نفود أو كثبان من الرمل، فإذا الغنم موجودة والراعي موجود قلت ضاع لك شيء، قال نعم ضاع لي شيء، مشت. فليس التساهل في هذا ويفهمون الحديث فهما خاطئا، فهي لك أو لأخيك أو للذئب، ليس هكذا على إطلاقه. نعم، إنما بالضوابط الشرعية، ونجمع الحديث بعضها مع بعض حتى نمكنها. نعم، وتضمن كالغصب للتعدي ولا تملك بالتعريف لعدم إذن المالك والشارع فيه، أشبه الغاصب. نعم، لأنه ما أذن له الشارع أن يأخذ هذا النوع. نعم، ولا يزول الضمان إلا بدفعها للإمام أو نائبه، لأن له نظرا في حفظ مال الغائب. نعم، أو بردها إلى مكانها بإذنه، أي الإمام أو نائبه، لقول عمر رضي الله عنه لرجل وجد بعيرا أرسله حيث وجدته، رواه الأثرم. نعم معناه صحيح لأنه أخذه خطأ. نعم، ومن كتم شيئا منها لزمه قيمته مرتين لربه، نص عليه لحديث في الضالة المكتومة غرامتها ومثلها معها. قال أبو بكر في التنبيه: وهذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يرد. هذا عقوبة. طبعا الأثر هذا قال الشيخ الألباني رحمه الله لم أقف عليه، قال الألباني لم أقف عليه، لكن قال الفريابي إنه مرسل وأخرجه عبد الرزاق ومن طريقه البيهقي. قال الفريابي في تخريج منار السبيل إن هذا الأثر مرسل، يعني وجده. فأنا سألت شيخنا الشيخ الألباني عام 1412 عن مثل هذه الأشياء، قال أنا أبحث في مخطوطات، ليس البحث مثل اليوم في الانترنت ولا في الكمبيوتر ولا في أعطيكم معنى كلام حتى أكون دقيق. قال فكنت أبحث في المخطوطات، فعندما أقيده أكون لم أجد، قد أجده بعد ذلك. نعم، فعندما يقول قد يقول قال شلون الشيخ ما وجد، كيف ما وجد؟ أنا استطعت خلال دقيقتين أضغط زر وأعرف الحديث ومن خرج الحديث. وضع خير وضع الشيخ كيف كان، كان يجلس على السلم الشيخ من الفجر حتى الظهر وواقف على السلم في مكتبة الظاهرية. نعم، يكتب ويعلق، كان بذل ولذلك جهده رحمه الله كان عظيما. فليس من السهل التخطئة. فذكر أنه طيب، بل دخل كان النقاش بيني وبينه في موضوع أحيانا يحسن أحاديث وأحيانا ضعيفة، فلماذا يحدث هذا؟ فرد على وبين الجواب في هذا الأمر، قال أحيانا تكون الطرق لدي ضعيفة ثم أجد ما يقويها، فنعم أجد أنها تصل حسنا لغيره وهكذا. فنلتمس العذر لمشايخنا وعلمائنا عندما أقول لكم، لكن أحببت أن أقول لكم بالأمان، لأني أول ما أقول كلام الشيخ الألباني كما التزمنا بالمنهج من أول الكتاب، ثم أعقب إذا استطعت أن أبحث عن غيره. فالحديث فالأثر هذا موجود. نعم، ومرسل، حكمه مرسل كما حكم علي الفريابي، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه ومن طريقه البيهقي. في أيضا هنا أبو بكر، حتى بس من باب الضابط، هو أبو بكر البغدادي المعروف بغلام خليل لملازمته له، لأن الواحد لما يسمع أبو بكر قد يفهم أنه أبو بكر رضي الله تعالى عنه هو المناصر في الذهن أو غيره، أبو بكر محمد بن حزم وهكذا. لا، هو هذا هو أبو بكر البغدادي المعروف بغلام خليل لقوة مصاحبته لشيخ، فأصبح كأنه غلاما له. نعم، وإن تبع شيء منها دوابه فطرده أو دخل داره فأخرجه لم يضمنه حيث لم يأخذه، لحديث جرير السابق. إيه، لكن بشرط ما يتعدى. واحد عندنا عثر في القرية مرة ضرب ذبح ناقة، قال ليش قال دخلت المزرعة؟ هذا ما صار، لحقها وطعنها نعم في السكين، فجاء أصحابها وأقاموا عليه دعوة، فكان يحتج قل دخلت إلى ناقتي، يطردها بما يمكن أن تطرد به، لكن لو أنه طردها يقصد ثم عثرت فيها أو حدث لها شيء هنا لا يضمن، صحيح. أما أن يتعدى إنما يطردها بالأسلم فالأسلم، فهنا نقول أنه لا تضمن، فليس على إطلاقه. نعم، الثالث كالذهب والفضة والمتاع وما لا يمتنع من صغار السباع كالغنم والفصلان والعجاجيل والإوز والدجاج، فهذه يجوز التقاطها لمن وثق من نفسه الأمانة والقدرة على تعريفها، لحديث زيد بن خالد رضي الله عنه في النقدين والشاه وقيس عليه الباقي لأنه في معناه. طبعا يقصد حديث زيد بن خالد وهو متفق عليه، والفصلان جمع فصيل وهو ولد الناقة، لأنه انفصل عن أمه ويجمع على فصال، انفصل عن أمه في الرضاع، فيسمى فصيل أو فصلان أو فصال والله أعلم. نعم، حين ترمض الفصال. نعم، والأفضل مع ذلك تركها، قاله أحمد، فلا يتعرض لها، روي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة، ويحرم على من لا يأمن نفسه عليها أخذها لما فيها من تضييعها على ربها. ويحرم على من لا يأمن نفسه عليها أخذها لما فيه من تضييعها على ربها كإتلافها، ويضمنها إن تلفت فرط أو لا، لأنه غير مأذون فيه، أشبه الغاصب، ولا يملكها ولو عرفها، لأن السبب المحرم لا يفيد الملك كالسرقة. الحكم واضح كما ذكر المؤلف، بينتكم خلاف العلماء هل الأفضل يأخذها أو يتركها، وقلت لكم قد يكون في حالة وجوب وحالة تحريم كما بين في أول الدرس. لكن أثر ابن عباس ضعيف، أما أثر ابن عمر فصحيح، وكلاهما أخرجهما عبد الرزاق والبيهقي، كلاهما هذان الأثران أخرجهما عبد الرزاق والبيهقي. أثر ابن عباس ضعيف رضي الله تعالى عنه، وأثر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وابن عمر رضي الله تعالى عنهما أيضا ورضي الله عنهم أجمعين صحيح. فكما ذكر المؤلف على حسب الخلاف الذي مر معنا قبل قليل. نعم. فإن أخذها ثم ردها إلى موضعها بغير إذن الإمام أو نائبه ضمن، لأنه أمانة حصلت في يده فلزمه حفظها كسائر الأمانات، والتفريط فيها تضييع لها. العلماء هذه من دقة الفقهاء يا أخوان، يقول لو أنك الآن أخذت سقطت بعد ما مشيت قلت والله أنا من الملزوم رجعتها خلاص طبنا تضمنها، لماذا تأخذها؟ المفروض ما تأخذها، أما قد أخذتها خلاص تلزمك، إلا إذا أذن لك الإمام أو نائب قال أعدها إلى مكانها يجدها صاحبها. والعلماء في دقتهم حتى ذكروا أنه لو أنه فك أخذت وجدت سرة من المال هي أمانة خلاص إذا لم تفرط لا، لكن وأنت في الطريق احتجت 100 ريال وأنت ما عرفتها، قال ما دمت أخذت منها شيء خلاص تضمنها. وإن شاء الله سيأتي لعله في الدرس القادم في دقة متناهية من الفقهاء رحمهم الله في بيان الأحكام، والله أعلم. أقف عند هذا الحد، نواصل إن شاء الله في الأسبوع القادم، لأنني ودي أقف مع أسئلتكم، عدد من أسئلة تجمعت لدينا من درسين لعلي أتمكن من الوقوف عندها إلى الأذان، والله أعلم.